دیه امرأة ما اقامته البینة على ذلك و دعوى اختها زوجیت الرجل ما اقامت البینة قلنا لا بأس ببیان بعض الامور بذلك تنحل هذه المسألة ان شاء الله تعالى. من جملة الامور ان المعروف بين الاصحاب انه اذا اقام كل منهم البینة منهما البینة تتعارض البینتان و حسب القاعده تتساقطان، به اعتبار ان البینتین بینهما تکاذبون کلون تکذب الاخرى فیقع بینهما التعارض و یؤدی الى التساقط بما هو الاصل اولی فی تعارض البینتین مع قطع النظر عن الترجیح به جهت من الجهات. هل هذا التکاذب و التعارض صحیح ام لا؟ الواقع ان التکاذب انما يتحقق فيما اذا يلزم من صدق كل كذب الاخرى بحيث لا يجتمع في الوجود الخارجي في الوقوع الخارجي لا يجتمع و فيما نحن فيه بما ان الكلام في زوجيه الاختين و الزوجيه امر اعتباري والبينه انما تشهد بوقوع العقد، يعني البينه تشهد بوقوع العقد على هذه المرأة و بینه اخرى تشهد بوقوع العقد على امرأة اخرى، بینهما بحسب الوقوع الخارجی لا تکاذب بینهما، يمكن ان تصدقا معا، هذه صادقه تلك صادقه، لا بله لا يلزم من ذلك بل يمكن ان يقال بانه مثلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول و بلا عدته ولا تحتاج الى العده ثم تزوج اختها لا محذور فيه، بل يمكن ان يقال بانه تزوج امراتين اختين و هناك شهود موجودين في كل واحد من العقدين الا انه قام باحدهما باحدى الزوجتين تدليسا وكذبا لان البين تشهد بالعقد لا تشهد باكثر من ذلك. التكاذب بينهما انما يتصور فيما اذا شهدت البينه بالعقد ويعلمون ان اخت هذه المراه ليست زوجته من اين يعلمون، اهم ما في ذلك يدعون بان شهدنا عقد هذه المراه المعينه، غير شهاده على حضور العقد ليس اكثر من ذلك، والشهاده على حضور العقد مما يمكن ان يصدق مع هذه البينه صادقه تلك البينه صادقه لا ملازمه بينهما. بلی اذا شهدت البینه به موت زید فی هذا اليوم و شهدت البینه به انه کان حیا فی هذا اليوم امر تکوینی فی مثل هذا الامر تکوینی التکاذب هو صحیح بینهما تکاذب بینتون عدول شهدو به حیات زید و بینتون شهدو به موتی هذا لا يمكن ان اجتماع، لكن بینتون تشهد به وقوع العقد على امرأته و بینتون تشهد به وقوع العقد على امرأت اخرى فی الواقع اختها لا يعلمون لا محذور فيه امر اعتباري يمكن شهادتهما، ولذا لا بد ان تلاحظ في هذه المساله ان شهاده البينه قد تكون بالعقد قد تكون بالزوجيه قد تكون بمنشأ الزوجيه مثلا افرض قبل سنه تزوج هذه المراه، لكن هل هذه بالفعل زوجته؟ لعله قبل سنة تزوج امرأة بعد 6 أشهر طلقها بعد 3 أشهر تزوج أختها، هذا كل ذلك بمكان من الإمكان. فلذا في جميع الصور لا نحكم بتكاذب تعارض البينتين، لابد أن يكون هناك خصوصيات موجودة حتى يحصل التكاذب بينهما. نعم في جميع الصور نحكم بتعارض الدعوين و تساقط الدعوين هذا شيء آخر، تعارض الدعوى شيء، تعارض البينة شيء آخر. يعني إذا فرضنا أمام القاضي دعويان، دعوى تشهد أن هذا الرجل زوج هذه المرأة و دعوى حاصلها أن هذا الرجل زوج أختها، عند القاضي باعتبار أن الجمع بين الأختين لا يجوز في الشريعة المقدسة هذا هاتان الدعويان متساقطتان عند القاضي، القاضي لابد أن يحكم بإحدى الدعوين، ولذا ينبغي أن يعرف أنه فيما نحن فيه جاء في كلمات الإعلام، بل جاء في الرواية تقدم بينة الرجل، كأنما في كلمات الإعلام أن التعارض بين البينتين، التعارض فرع التكادو ويمكن أن تصدق البينتات، كلام البينتين صحيح، الرجل كذب في ذلك، الرجل دلت في ذلك، اصلا شهادتهما مختلفه، هذا في زمان ذاك في زمان، احدهما يشهد بالزوجيه والاخر يشهد بالعقد، كلاهما يشهد بالعقد، زمان الزوجيه خصوصيات مختلفه، لكن نعم في جميع الصور الدعویان متكاذبتان، هذا صح. فتعارض الدعوى شيء و تعارض البينتين شيء اخر، وهذا الذي جاء في بعض الكلمات، في كثير من الكلمات، من أن مثلا مع الدخول تترجح بينة المرأة مثلا، أو مع سبق التاريخ تترجح لا مجال ترجيح البينتين، لأن هذا فرع تعارض البينتين. والذي يظهر من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أنه أصولا فيما نحن فيه تعارض الدعويين، وهذا الترجيح ترجيح لإحدى الدعويين، هكذا قال في كتاب النكبة. لا قد يصير صحيح، لا بحسب الظاهر، يقول أنا شاهدت العقد بين تشهد هذا المدى تلك البينة، يقول أنا شاهدت العقد، يعني عندما تشهد البينة المدى يقول حسب الظاهر متكذبة لا البينة، لا بينة نفسك بينة لما تخبر في نفسها، هذا الدعوة صار متعارضة، هذه الدعوة مع تلك الدعوة لا تشهد عند القاضي، أما كلام البينة بحيث نقول إحدى البينتين تكذب، هذا لا، لعل البينتين صادقان، الرجل يكذب حتى بحسب الظاهر، لعل الرجل دلت في موضوع قاهي قبول كلام. فما يظهر من الأعلام من أن التعارض بين البينتين دائما، وما يظهر من الشيخ من أن التعارض بين الدعويين، هذا كلاهما على إطلاقهما غير صحيح، في بعض المجالات التعارض بين البينتين، في بعض المجالات التعارض ما بين الدعويين، يعني الحاكم لا يستطيع أن يحكم بحكمين لوجود الأختية، لولا الأختية كان يحكم بذلك، يحكم بالجمع بينهما، والأختية والجمع بين الأختين أمر اعتباري، بسبب وجود هذا الأمر الاعتباري لا يتمكن من الحكم، وهذا لا يوجب سقوط البينة وتكاذب البينتين، لا يمكن صدق البينتين والرجل كذب دلس في البين، هذا الاحتمال وارده. وكيفما كان، إذن أن فيما نحن فيه في بعض المجالات الدعويان متعارضتان، طبعا بعد تعارضهما تسقط، والحاكم لابد له إما أن يختار إحدى الدعويين أو تسقط الدعويان، الدعويان تسقط، وإما البينتان متكاذبتان متعارضتان، هذه نقطة. النقطة الرابعة بحسب النقطة الخامسة ظاهرا بحسب التقسيم اللي ذكرناه، هل هناك مادام التزمنا بأن هناك دعويين، هل هناك طولية بين الدعويين بحيث أن الحاكم له أن يحكم على طبق إحدى الدعويين والدعوة الثانية طبيعيا تسقط، معنى طولية مثل طولية بين الأصل السببي والمسببي، إذا جرى الأصل في ناحية السبب الأصل في ناحية المسبب ذاتا لا يجري، لأنه بينهما طولية رتبية، رتبية سببية بينهما، مثلا اذا شك في لحم انه حلال ام لا، خب اساس الحل لا باس بجريانها فيه، لكن قبل اساس الحل اساس عدم التذكير، لان منشأ الشك في الحليه هو الشك في التذكير، فاذا تعبدنا الشارع بعدم التذكير باساس عدم التذكير بعد لا مجال لاساس الحل، اصالت عدم التذكير حاكمتون ومقدمتون على اساس الحل، ليش؟ لان بينهما طوليه، وهذه طوليه رتبيتون، لأن منشأ الشك في أحدهما معلول عن الشك بالآخر، فإذا تعبدنا الشارع في العلة بعد لا يحتاج إلى المعلول، طبيعيا المعلول يرتفع، صبر. هل هناك بين الدعويين طولية بحيث إذا تمت إحدى الدعويين الدعوة الأخرى طبيعيا تسقط بلا حاجة إلى إعمال قواعد القضاء؟ قد يقال، يعني لابد أن يقال إن الطولية المتصورة فيما نحن فيه على أنحاء، النحو الأول أن تكون الطولية رتبية، بحيث نقول إحدى الدعويين معلولة للأخرى مسببة عن الأخرى، بينهما تقدم السببية والمسببية، مثل هذا المثال الذي ذكرته الآن، أو هذا المثال المعروف إذا قصل ثوب النجس بماء كر مشكوك الكرية، سابقا كان كر، استصحاب بقاء الكرية في الماء يوجب الحكم بطهارة الثوب، بعد لا يجي استصحاب بقاء النجاسة في الثوب. تقدم الكلام في أصول بيته. هل فيما نحن في طولية رتفية بهذا المعنى؟ انصافا لا، واضح جدا. الرجل يدعي زوجية هذه المرأة، أختها تدعي زوجيته، أي سببية بينهما؟ دعويان كلون مستقلون برسه، واضح جدا. طولية إحداهما مسببة عن الأخرى، الشك في أحدهما في إحداهما إلة سبب أو مسبب، لا ليست بينهما طولية رتفية، هذا أمر واضح لا إشكال فيه. الاحتمال الثاني، النحو الثاني من الطولية، أن نؤمن بأنهما بينهما طولية زمانية لا رتبية، وهذه الطولية الزمانية بلحاظ حكم الحاكم، يعني المقياس في ذلك حكم الحاكم. توضيح ذلك، نقول هكذا، أن الحاكم إذا حكم لإحدى الدعوية الدعوة الثانية طبيعيا تسقط. مثلا اذا فرضنا اقام الرجل بينه والمرأة مقام الاخت مقام بينه، صورت اقامة البينه، خب الحاكم ابتداء نظر في بينة الرجل، رأى ان البينة تامة، الرجل يدعي زوجية المرأة، فحكم بالزوجية. بس الحاكم هو الذي رتب الطولية عن طولية الزمنية، لا لا الان لانه يحكم باحداهما، على اين؟ ابتداء يحكم في احدى الدعوين بطبيعة الحال، انه ما ممكن في زمان واحد يحكم. فإذا حكم في إحدى الدعوين نقول الدعوة الثانية تسقط، لأن معنى الدعوة الثانية أن الحاكم ينظر في احتمال زوجية أخت هذه المرأة إلى هذا الرجل، وهذا الاحتمال مرفوض شرعا. إذا فرضنا أن الحاكم مثل في مثالنا حكم ببينة الرجل، إذا حكم ببينة المرأة، سؤاله إذا لاحظ الدعوين سمع الدعوين ابتداء حكم، قال أما هذه الدعوة، لأنه دعويان هنا، هذه الدعوة عليك البينة، نظر في البينة، البينة تامة، حكم بالزوجية، نقول الدعوة الثانية طبيعيا تسقط، ما يحتاج بعد للمراجعة، يعني البينة الثانية لا يحتاج للتساقط، أصلا طبيعيا تسقط البينة الثانية، لا ينتهي لأمر القضاء. وكذلك إذا فرضنا يحتاج إلى حلفهما معا في صورة الحاجة إلى الحل، وكل رد اليمين على الأخرى، مثلا الرجل على أساس الرجل ليس عنده بينة، المرأة مثلا لابد أن تحلف، ردت اليمين على الرجل، الرجل حلف، خب الرجل إذا حلف الحاكم يحكم على كلامه، يحكم بزوجية هذا الرجل لهذه المرأة، هذا في الدعوة الأولى. في الدعوة الثانية المرأة ليست لها بينة، الرجل كن يحلف، الرجل رد اليمين على المرأة، حينئذ نقول أصلا لا يصل الأمر إلى هذا الشيء، بمجرد أن الحاكم في الدعوة الأولى حكم بالزوجية انتهت الدعوة الثانية، أصلا الدعوة الثانية تسقط طبيعية. بالأخير في إحداهما يتقدم. يكي الأول بررسي بكنا بعد يكي دقيقة بررسي. همين سؤال، السؤال هل بينهما طولية زمانية؟ زمانية بلحاظ الدعوة، بلحاظ حكم الحاكم. عرفت النقطة؟ لأن الحاكم طبيعة ابتداءً يحكم في إحدى الدعوين ثم يلاحظ الدعوة الثانية. فإذا حكم في إحدى الدعوين، خصوصاً إذا حكم بالزوجية مو بنفي الزوجية، إذا حكم في إحدى الدعوين بالزوجية حينئذ بعد أصلاً لا ينظر إلى الدعوة الثانية. نعم، إذا حكم في إحدى الدعوين بعدم الزوجية ينظر إلى الدعوة الثانية. وأما إذا حكم في إحدى الدعوين بالزوجية بعد لا ينظر إلى الدعوة الثانية. لأن مفاد الدعوة الثانية أخت هذه المرأة زوجة للرجل، هذا لا يمكن شرعا، لا يمكن شرعا أن تكون أخت المرأة زوجة للرجل. هل هذا صحيحا؟ الجواب لا، ليس صحيحا، معلوم أنه ليس صحيحا. والوجه في ذلك أن نسبة الحاكم إلى البينتين وإلى الحلفين وإلى اليمينين في نسبة واحد لا فرق بينهما، وبمجرد أن يحكم في قضية بحكم ليس معناه بعد لا مجال للنظر في القضية من جهة أخرى، لعل القضية الثانية هي صحيحة. وبعبارة أدق وأكثر فنية من هذا، نحن إذا التزمنا بالتسريب والاحتمال الذي نحن ذكرنا سابقا ان الحاكم حينما يحكم في الدعوى في دعوى بزوجيه يحكم بالزوجيه واقعا، بحيث لو فرضنا ما كانت زوجتان، فرضنا ان الرجل كذب واقام، لو فرضنا بمجرد ان قال حسب البينه احكم بالزوجيه، من هذه اللحظه هذه المرأة زوجته. أن له ذلك هو أن يحكم. لا اصبر، إذا التزمنا بالتسويب بهذا المعنى من هذه اللحظة أصبحت زوجة له واقعا وإن لم تكن زوجة في الواقع، إذا التزمنا بهذا المعنى في باب القضاء صحيح، لأن الحاكم حكم بزوجية امرأة واقعا. من جملة آثار هذا الواقع لو كانت أختها واقعا هي زوجة تنفسه، يعني هذا الحكم يتضمن أمرين، زوجية هذه المرأة و نفی زوجیت اختها لو کانت فی الواقع زوجته. اذا التزمنا بهذا المبنى صحیح، الدعوة الاولى اذا تمت دعوة ثانية بعد لا مجال لها، لكن المبنى في نفس غير تام. الحاكم انما يحكم بالظاهر لا بالواقع، بحسب ما تمت عنده الأدلة و بحسب ما قامت عنده الشهادة. حسب واقعا نمیتونه لابد یکی رو مقدم بکنه، یعنی لابد یعنی به عبارت اخرى لابد ان نلتزم بنا على التسویب، اما به مجرد الحكم زوجیه حتی زوجیت الثانیه لو کان صحیحا تبطل. نه ظاهر چون بغیر اینکه اون مطلب دیگه است که واقعا شک خیلی اون در جایی که شک خیلی قوی بشه، شک قوی شد مطلب دیگری است. بله اون مطلب دیگه است که شک خیلی قوی شد مطلب دیگری است در مقام اجرا. فالانصاف ان نسبت البینتین الى القاضی نسبت واحده لا فرق بینهما، ولذا اذا تمت احدى الدعوين بحسب ظاهر لابد ان ينظر في الدعوه الثانيه. نه اذا نظر في الدعوه الثانيه حينئذ قد ينتهي الامر الى تساقط الدعوين، يعني قد كلتا الدعوين تسقط عنده. فلذا الصحيح ان يقال ان تقدم احدى الدعوين زمانا في القضاء لا يوجب تقدمه في سقوط الدعوه الاخرى. النقطه النحو الثالث من التقدم ان يكون التقدم بحسب زمان المشهود به مو زمان القضاء. مثلا اذا فرضنا ان احدهما احدى البينتين تشهد بوقوع العقد قبل سنه، البينه الثانيه تشهد بوقوع العقد قبل 13، هل تقدم الاسبق زمانا طوليه بينهما بهذا اللحاظ؟ مساله اصولا من يشهد به اصطلاح به اسبق زمانا يقدم. الجواب هذا المطلب ولو جاء في الروايه انه لو كانت بينت المرأة أسبق زمانا تقدم إلا بينت الرجل، انصافا بما أن تلك الرواية غير تام سنده، الاعتماد على هذا دائما غير صحيح. قد يكون أسبق زمانا لكن الشواهد تؤيد المتأخر زمانا، ليس الاعتبار بأن الأسبق زمانا دائما يكون هو صحيح. خب أسبق زمانا لكن احتمال طلقها ثم تزوج الأخرى، لأن البينة فقط تثبت هذا المقدار. لا يعني أنه بما أنه أسبق زمانا لابد أن نحكم على ضوء البينة، لا يقتضي أن نحكم على ضوء تلك البينة. فالإنصاف أن الأسبقية زمانا بالنسبة إلى المشهود به أيضا لا يجب ترجيحا في البين. النحو الثالث من الترجيح لا على اسبق زمانا بما هو اسبق زمانا يوجب الترجيح، هذا مراد. لا للاسف ليش سيدنا الاصل قبل ما تنسى انت تعيش انت مش هنا في الاصل، انت عقد باش في اصل، يعني اذا قرار بدهن ان هر دو بينه واقعا درستن گفتن نتیجه شینه هر دو عقد مقرر بعد متاخر درست میشه. لعله تزوجها ثم طلقها أخذ ثانية. بلي شو المؤثر فيه؟ لأنه يدعي صحة هذا أو لأنه يدعي بأن ذاك العقد أصلا لا زوجية بين تارة الرجل ينكر الزوجية إنكار الزوجية ما يخطب أنه حتى عقد ما كان لأنه إذا قال بأني تزوجتها ثم طلقتها يحتاج بإثبات الطلاق هذا في باب القضاء موجود وفي باب الشرع أصلا ينكر الزوجية يقول هذه المرأة ليست زوجته والبينة تجيب من أنه قبل 6 أشهر هذه المرأة زوجته وقت أول مقرر شد دومي أصلا بگم جرچه هم با حتى أن دومي با استثناء شما غير از استثناء چیزی نداره دیگه استثناء در مقابل بینه که نمی نیست و چی میخواد بگی؟ من میخوام بگم اون از محقق شده عقد اول عقد اول دوم مشکوکه بر ردش نیاد اون از محقق بینه بیانه چیزی نگو بیانه میگه اقلامون واقع شده نه میگه این دومی واقع شده نه اون اولی واقع نشد ما کار بود اولی ندارید الان ایشان منکر زوجیت اولاست اشکال نداره یعنی منکر بینه الان یا حالا یمکن فی الواقع ان هذا الکلام یکون کل صحیح یعنی هذا الکلام لیس بین هم تحافظ واقعا عقد على الاخت واقعا زوجیت الاخت الان ما موجوده واقعا عقد على اخت است تا اش قبل از 6 تا اش کل ها در اصل واقع بود یعنی الان به نسبت الى الحاكم لا يستطيع ان يرجح بمرادنا انه كل منهما يعني فرض احد الفروض انه كل هذه الامور صحيحه خب حاكم كيف يرجح الاسبق زمانه نمیشه چرا بازم همون هست تو بازم من هم گرچه هم واقعا هم بگیره گفته درست هم گفته باشه واقعا هم که نه درست نیست چرا درست نیست؟ اگه اثبات طلاق نکنیم درست شد دایی نداره اثبات طلاق چی بس شد؟ نفی زوجیت میکنه کافیه که در مقام قضا نفی نمیشه چرا نمیشه؟ چون به حسب نفی زوجیت با طلاق هم جور عجیب است باید بمیشه نسبت به زمان دعواست حد دعواست نه اسبق زمان به وقوع عقد بله چرا باطل بشه؟ خب اگه طلاق شده قبل از عقد عجیبه از شما معلوم نیست نه قاضی بحث میکنه الان یعنی القاضی به حسب تصوره ممکنه ان یکون کل کلمات صحیحه ينکر الزوجیه صحیح بین شهر به قبل سنه بالعقد على المرأة صحیح بعد 6 أشهر بین اخرى على عقد اختار صحیح كل ذلك صحیح القاضی به مجرد اسبق زمانا يقدم ما يستطيع ان يقدم یعنی به حسب ظاهر باید این کارو بکنه لا ليش ایو ترجیح لهذا عرفتم نکته اینه که النکته انه یمکن فرض و صحت کل هذه الکلمات الواقع بلی الرجل اذا یدعی طلق الاخت صحیح علیه الاثبات هو ما یدعی طلق الاخت ینکر الزوجیه کلامه صحیحه انکار الزوجیه هم من انه لم تکن زوجتا او کان زوجتا بطلقها کلامه صحیحه الان يقول هذه المرأة ليست زوجتي زوجتي هذه المرأة بينا موجود على انه عقد عليها قبل 6 أشهر شو المشكلة فيه سيدنا توجيه استمار ممكن وجهه من أولى العقد الثاني للدعوة العقد الثاني بحسب الظاهر يكبب الأول ظاهرة بحسب الظاهر هذا تساقط الدعوين راقصه مو تساقط البينتين نقول لأنه يعني الأصل الأولي في أصل العقد الأول في أصل عن ظاهر نقول العقد الثاني يقول ظاهرا أن الأولى ليست الزوجة أما الأصل فيقول أن العقد الأول هو الصحيح لا يرجع إلى الأسماء بعد وجود البينة بينة موجود الرجل ينكر زوجية الأخت الرجل ينكر زوجية الأخت والأخت تقيم بينة على الزواج قبل سنة والرجل قدم بينة على الزواج بعد 6 أشهر من السنة يعني قبل 6 أشهر شو المشكلة في حل في كذب الكلام كل الكلمات تكون صحيحة فلذا القاضي يحتمل كذب الأول يحتمل كذب الثاني يحتمل صدق الكل القاضي أمامه المطلب غير واضح خرج نحن عشان النزاع نقول تكافؤ قائم والأسبقية الزمنية ما إلا ما تخلينا نحن سلمنا بهذا الأمر ولكن في عندنا ممكن نحن نصنع قرار أن العقد الثاني يكون ظاهر على أن بحسب ظاهر أن الأول ليس الزوجة يعني المدعي أن العقد الأول ليس صحيحا ما يقول ليس صحيحا ينكر الزوجية ينكر الزوجية مش ما يقول العقد الأول ليس يعني بحسب الظاهر ماذا يثبت لنا أن الدعوة الثانية هي الزوجة الأصل يقول لنا أن العقد الأول صحيح يحصل التعارض بين الأصل والظاهر نقدم الأصل حسب لا لا, لا لا لا أبدا تأملوا فيه فهذا التسابق يعني السبق الزمني يكون مرجحا لإحدى البينتين في نفسه هذا إنصافا إثباته فيما نحن فيه في غاية الصعوبة والإشكال الوجه الرابع من النحو الرابع من أنحاء التساقط إذا فرضنا انهما به اصطلاح اختلفا من ناحیت الموازین القوائیه. مثلا احداهما له بینتون، احد المدعیین له بینتون، و الاخرى لا بینت له، لکن له حلفون. فهل حینما یحکم القاضی بالبینه، به حسب البینه، الدعوه الثانیه تسقط طبیعیه؟ مثلا اذا فرضنا ان الرجل اقام البينه، تامل خب اقام البينه دعوى ثبت ان هذه المراه زوجته، خب اختها تدعي بانها زوجته لكن ليس لديها بينه، اختها اخت المراه تدعي زوجيه الرجل لكن بلا بينه، صار واضح؟ حينئذ نقول في هذه الصوره حسب قواعد القضاء الرجل منكر يترجع عليه الحال، وإذا لم يحلف رد اليمين على المرأة، المرأة المدعية تحلف، مو هكذا؟ لكن نقول فيما نحن فيه، بما أن الحاكم حكم على ضوء البينة، بعد لا مجال لقبول الحلف. أصلا الدعوة الثانية طبيعية يعني تسقط. لا حاجة للحلف. أصلا الدعوة الثانية تسقط لأنه بينة ما عنده. تأمل النقطة. الرجل أقام البينة. و المرأة المدعية الأخت المدعية لم تقم بينتها، خب القاضي حسب القواعد حكم حسب البينة، الرجل عنده بينة أن هذه المرأة زوجة لي، خب يقبل البينة بلا إشكال، تقبل كما في الرواية أن يقيم بينتها، خب تقبل هذه البينة وحكم الحاكم بالزوجية. ثم في الدعوة الثانية حسب قواعد القضاء في الدعوة الثانية الأخت ليست لها بينة، حينئذ يترجح الحلف إلى الرجل. هل في هذه الدعوة الثانية الرجل يحلف أن بما أنه فيما نحن فيه إحدى الدعوين إن حلت بالبينة، الدعوة الثانية التي رتبة أقل من البينة، لأن الدعوة الثانية انحلالها راح يكون بالحلف وسقوطها بالحلف، هذه الدعوة الثانية تلقائيا تسقط ولو با إدعائي كهدد دون الدعوة ولو ما لمن دعوية تأمل النقطة. الدعوة الثانية ولذا الرجل ما يحتج للحلف. سؤال، هل نستطيع أن نقول قالوا جماعة ذهب جماعة لا تسقط الدعوة الثانية، قواعد باب القضاء لا بد أن الرجل يحلف، ولذا أن الرجل لم يحلف ورد اليمين على المرأة وحلفت، حينئذ تسقط الدعوة، لأن الدعوة الأولى فيها البينة، الدعوة الثانية يمين من المدعي، اليمين المردودة، حينئذ كلتا الدعوين تتعارضان وتتساقطان. وقيل لا، اصلا لا يصل الامر الى اعمال قواعد دعوه هنا، الدعوه الثانيه تلقائيا تسقط بلا حاجه، يعني طوليا بحسب هذا الترتيب الذي نحن ذكرنا، اربعه انحاء من الطوليه تصورنا هذا النحو الرابع، انه احدى الدعوين اقوى من الدعوه الاخرى، مثلا في احدى الدعوين بين موجود في الدعوه الاخرى بين لا توجد، الدعوة التي فيها البينة تؤدي إلى سقوط الدعوة التي لا بينة فيها. بل السيد اليزدي رحمه الله الماتن اختار هذا الرأي، اختار بأنه في هذه الصورة أصولا وجود البينة في ذاك الطرف تؤدي إلى سقوط الدعوة في الثانية. بل وجه الذي التزم به النقطة الفنية في ذلك أن المعروف بينهم أن الأمارات كما هي حجة في مدلولها وفي موردها حجة في لوازمها، فالبينة التي قامت على زوجية امرأة نفس البينة تنفي زوجية أختها، لوازم زوجية عدم زوجية الأخت. فبالنسبة إلى الدعوة الثانية حينئذ بإصطلاح نفس البينة لما تحكم بزوجية المرأة نفس البينة تنفي زوجية أختها، فزوجية أختها منفية من باب لازم البينة، لوازم البينة، والبينة بما أنها حجة شرعا حجة في لوازمها أيضا لا فرق فيه، من جملة اللوازم الزوجية. وأفاد الأستاذ أيضا في وجه ذلك أن لوازم الأمارات حجة سواء كان المخبر ملتفتا أم لا. الغريب أنه في الأصول صدفة في بعض بحث قاعدة الفراغ اللي إن شاء الله بعد هذا البحث نتعرف، هو بنفسه لا يرتضي هذا الكلام، غريب بين كلامه في الأصول الفقه. الان اینکه به ماکان قال لوازم الامارات حجتون، این قلت اللوازم حجتون فی ما اذا کان اللزوم معلوما للقائل هنا اللزوم لعل فقد یشهدون به زوجیت المرأه لا یلتفتون الى اختها اختها در المرأه فدعواهم ناظرتون الى زوجیتها فهم و اما نفی زوجیت الاخت اصلا لم یکونو ملتفتین برده لا یعرفون اختها و لا یعرفون ان هنا دعوا من اختها على زوجیت الرجل فلذا کلامهم یعنی اللازم به شرط لزوم معنی با... یعنی به عبارت اخرى اللوازم الذاتیه لا تلاحظ اللوازم الملتفت الیها لازم نیست که بایدنه قراری که تلیلیت داشته باشه. بله هادا ما افاده اینه اشکال جواب الاستاد انه لا انبینه بما انه طریقون الواقع اللوازم حجتون سواء کان الانسان ملتفت الیها ام لم یکن ملتفت الیها لان المهم ان البینه لها طریقیتون. طبعا هادا الکلام فی نفس قاعت الفراغ الاخوه دراجع الالمصباح ينقل هذا الكلام من صاحب الكفاية بأن الإخبار باللازم إخبار عن ملزوم إخبار باللازم وأجاب الأستاذ هناك في الأصول هذا فرع الالتفات وبلا التفات ليس حجته غريب الكلام صدفة أنه خلى ما يصير عندي هذه الصدفة أنه كلام له في الفعل يصادف مع كلام له في الأصول عندي في المطالعة صدفة بالضبط صدفة الآن محل الكلام في الأصول في غاية الفراغ يذكر في غاية الفراغ هذا كلام من صاحب الكفاية همه آبین تعارضات ها خدا تبین بله سال مدخلون علم قرار علا کیف با کار و صحیح هم یقال لا اطلاق و کلامی و هناک فی الاصول تام ما نذکر کلام و فی الاصول لا حاجت لا ان نذکر فی الفر و لا اطلاق و کلامی و هناک فی الفر تام ما المراد اصولا نحن فی باب حجیت مثبتات مثبتات الاصول و الامارات غالبا جرت جرى على السنتهم هذا المثال المعروف اذا استصحب بقاء حیات زید فعادتا یلزم منه نبات لحیته و لكن مثبتات الاصول غیر حجه مثبتات الامارات حجه هناك ذكرنا هذا المثال قلنا خب لا مشاحته في الامثله لكن اصولا لو اخبرنا شخصا عن حیات زید اسمه اون معنا دائما هل ملازم موجود حسن ادا اخبر من شخص لهو لحیتون او خصوص اللحی هذا امر غیر یعنی مو من جل هذا لیس من اللوازم التي يراد اثباتها لا في الاصول ولا في الامارات المراد من اللوازم التي يراد اثباتها یعنی لوازم وجود شيء تکوینا و واقعا اللوازم التي تترتب على وجوده واقعا و الاثار الشرعیت المترتبت على وجوده هذه الآثار في الأمارات تثبت في الأصول لا تثبت مثلا لو فرضنا أن شخصا اليوم أخبرنا عن حياة زيد وأمس أو أول أمس رأينا بلده يتصرف في سيارة والده سألنا كيف تصرف يقول وصل إليه بالإرث مثلا خب نحن الآن نقول إذا هو حي حسب هذه البينة ذاك الكلام الذي قال ولده إني ورثته كذب يقعد التكاذب بينهم لا يمكن ان يرثه لانه شرعا الارث متفرع على الموت الاثار المتفرعه على الحياه الحقيقيه حينئذ لا يمكن يعني اذا يدعي بانه وصل اليه بالارث نكذبه اذا كانت البينه اليوم تشهد بحياه زيد لكن بالاستصحاب لا نستطيع ان نكذبه اذا فرضنا استصحبنا بقاء حياه زيد ثم ولده يدعي بانه وصل اليه بالارث نحتمل يصدق نحتمل يكذب استصحاب الحياة لا محذور فيه نحن استصحاب الحياة لبقية الآثار نلتزم به لكن لا نستطيع أيضا نستطيع أن نحكم بكذب الولد لأن الاستصحاب لا يثبت اللوازم هذا مرادهم من الفرق بين الاستصحاب والأمارات لا أنه إذا استصحبنا حياة زيد لا يمكننا إثبات لحيته لكن إذا قامت البينة على حياة زيد يمكننا إثبات لحيته هذا المثال الذي يذكر ليس المراد هذا المعنى ليس المراد اللوازم التي تتخلف خارجها فاللوازم العرفية التي تتخلف خارجها إثباتها بالأمارات صعب فكيف بالأصول فحينئذ المراد من أن الأمارات حجة في مثبتاتها يعني ما يترتب على الشيء بوجوده الواقعي كل ذلك كل آثار ولوازم وجوده الواقعي تترتب يعني حينما نخبر عن حياة زيد نستصحب حیات زید. نحن ذکرنا هذا المثال بوضوح في باب المثبتا، نخبر به حیات زید نستصحب حیات زید. هذا کلاه ما نافذتون الحیات، لكن لما نخبر الحیات به واقعها به جمیع شونها نتصورها، آثار شرعی و غیر و آثار ما یتفرع علی لوازم شرعیه که عدم الموت و الارث و ما شابه داره. اما حینما نجری استصحاب بقاء الحیات فقط ننظر الى الحیات به مقدار احساسی صرف، لیس اکثر من داره، المقدار محدودون، ننظر من زاویت معینه به مقدار تلک الزاویه، لا نتعدا تلک الزاویه. لیس اعلام انه عرف الناس یجری کل شیء. يعني أنا أمس قبل سنة كنت أعلم زيد حي، الآن أنا أستصحب ابنه. أمس قال لي أنا وصلت لي هذه السيارة، قلت أنا سيارة لوالده بالميراث. أنا أكذب الرجل بالاستصحاب؟ لا أكذب الاستصحاب. ليه أكذب الاستصحاب؟ أتوقف هذا خبر إمام. لا ليش؟ هذا إذا فرضنا خبر ثقة لا مدعي الآن هو. أنا غاية ما هنا لا تصدق الاثنين معا، أكو تهافت تهافت فيما استصحاب إذا نظر إلى الواقع ما تقبله. أنت ما تقبله، تقول لي أرث ميتي، يا الاستصحاب مشكوك فيه ترفع اليد عنه، يا الخبر هذا الخبر. لكن إذا فرضنا بين قامت على حياته حينئذ لا أقول هذا الكلام. أحسن، هذا هو الفرق بينهما. بل في باب الاستصحاب إذا تلاحظون، في باب الاستصحاب إذا فرضنا أنه ليس صريحا في نفيه لا بأس به، استصحاب فقط مقدار آثار الحياة أكثر من هذا لا. أما استصحاب الحياة يستلزم عدم الموت، هذه الاستلزامات في باب الاستصحاب لا يدخل إنصافا لو تتأملون في ذلك واضح جدا. أمن كيف ما كان، إذن اللوازم التي حجة في الأمارات التفت إليها المخبر أم لا، ما كان من لوازمه الذاتية، و اما ما يتوقف على لحاظ الاعتبار لا غير على ذلك، هذا يحتاج الى التفاته. فلا كلامه بالاطلاق هنا كلام الاستاذ صحيح ولا هنا صحيح. يعني به عباره اخرى، البينه تشهد بوقوع العقد على هذه المراه، اصلا البينه لا تدري ان هذه المراه اخت ام لا. فما دامت لا تدري شهاده البينه نفي لزوجيه الاخت، هذا من اين؟ بله نیست، اثر شرعی است نه تکوینی، نمیشه این لان شارع هذا تفکیک بینه هما بلا اعتبار به امکان شارع. قال الا ما قد سلف الزوجیت الذی للاخ سابقا لا باس به، اذا فرضنا ان شارع کان یجیز الجمع بین الاختین کما اجاز الجمع بین الاختین فی الملک یجوز الجمع بینهما فی الملک، الشهاده علی ملک اختین لا تنفی شهاده ملک اخت الاخت. یعنی هادا اعتبارون، مادام اعتبار اذا لا يلتفت ليس به حجته، حتى لو ما التفت هو حجه، اذا ثبت الزوجيه شرعا تحرم الاخرى، فلازم شرعي موجوده. الان المراه تدعي ذلك، اختها تدعي ذلك، ادعاء بكون يعني بحسب این بیانیه حکم لوازم شرعی باشه. لان عجيب هذا، هذا اللوازم فيما اذا كانت البينه ناظره اليك، لا لازم امر اعتباري، لا امر اعتباري و ليس امر حقيقي، يعني خبر حياه زيده خبر میده، اصلا ناظر نیست به اینکه ملکی داره یا ارث، چون حیات باقی، لانه فعل اخبار واقعا هكذا، لان الحیات واقعا تصادف الموت تناقض الموت، لذا قلنا هناك واقعا تثبت الحیات بما لها من جميع الاثار، لكن بما الحیات تثبت بما لها من الاثار التعبدی الاعتباری شرعی من دون التفات. لا الان هنا شهادتون به امر اعتباری، شهادتون به زوجیه، تعملو هنا ليس شهادتن به امر تکوینی، ليس شهادتن بالحیات، شهادتون به امر اعتباری، منافات هذا الامر الاعتباری لامر اعتباری ناخر شرعیتون ليس عقلیه. لا يلزم من ثبوت الامرين محذور، يمكن في الواقع كلاهما موجود، لذا شهد على ذلك، يمكن ان تكون الاخت صحيحه صادقه تلك البينه صادقه، لكن رجل طلع بينه شهادات ميدي كده، فلذا انصافا لا تعمل انصافا، انا اتصور الصحيح ان الدعوه الثانيه لا تصبر، الدعوه الثانيه تبقى على حالها وتسمع، لابد من الرجوع الى نعم. اذا فرضنا ان الرجل لم يحلف فرد اليمين وحلفت المراه، الدعويان تسقطان، مو ان اليمين المردود في عرض البينه، لا اليمين المردود ليس في عرض البينه. حينئذ الحاكم اذا اراد ان يحكم بالحكم الواقعي يختار طريقا للوصول الواقع بطلاق امرأتين، لكن شيء اخر مساله اخرى. واما بحسب اعمال قواعد القضاء ما افاده الماتن قدس الله نفسه أنه في هذه الصورة طبعا ينبغي أن يعرف محل الكلام بناء على ما سلكنا فيما إذا أقام الرجل فقد البينة، وأما إذا أقامت الأخت فقد البينة، أصلا دعوى الرجل في نفسه ساقطة على ما تقدم، لأنه يدعي بلا بينة على امرأة خلية، أصلا دعواها ساقطة. داخل مشكلة أخرى الكلام في هذا الفرق، الرجل أقام بينة والأخت ليست لها بينة، تأمل المطلب. فهل حكم الحاكم على ضوء البينة تسقط الدعوة الثانية بحيث لا يرجع فيها لباب القضاء؟ نحن نفس هذه الفروع الدقيقة، لها لأن هذه المسألة متنوعة لإحاطة الإنسان فكريا ولإطلاعكم على الفروع الدقيقة في باب القضاء. الصحيح أن الدعوة الثانية لا تسقط. صحيح نحن نؤمن بحجية مثبتات البينة والبينة من الأمارات، لكن مشهود به في البينة هنا أمر اعتباري، و اعتبارا يتنافى مع أمر اعتبار آخر. هذا اللازم إنما يثبت إذا كان مطلعا البينة، تعلم بالأختية وتنفيذها، وأما إذا ليست مطلعة فقط مجرد تشهد على هذه البينة لا تنفيذ الدعوة. وصلى الله عليه وسلم.